فيريد أن يفرق بين ولده وبين هذه الزوجة من باب الحسد، وهذا أيضا لا يجوز له. وأنصح أيضا الزوجات بأن يحرصن على تقوى الله جل وعلا، ولا تكون الزوجة سببا في عقوق الولد لوالدته أو عقوقه لوالده أو لهما جميعا، بل تكون معينة له على برهما ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك بالنظر للزوج عليه أن يؤدي حق زوجته على الوجه المطلوب، ويؤدي حق أبيه وأمه على الوجه المطلوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. سائل يسأل أيضا ويقول: لأربعة من الإخوان والدنا عائش طلب منا الوالد أن يقسم بيننا المال والبيت ويأخذ كل واحد منا نصيبه، مع العلم أن أحدنا اكتسب بعض المال لنفسه من غير أن يساعده أحد، فهل هو ماله مع أن أكبرنا يدخل في القسمة من مال والدنا وهو عاطل عن العمل مصر أيضا على أن ينقسم أو يقتسم المال من أخانا الأصغر فأفتونا مأجورين؟ الجواب: ليست هذه المسألة من باب الاستفتاء حتى يجاب عنها بفتوى، بل هذه المسألة ترجع إلى التراضي فيما بينكم، فما تراضيتم عليه مما يجوز شرعا وأنتم أهل للرضا فإنه يمضي، وإن حصل نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، فالقاضي هو الذي يفصل في مثل ذلك، وبالله التوفيق. المرسلة فاء ميم ألف تقول في رسالة لها مطولة: الكذب في حالة الخوف من حدوث مشكلة هل يجوز؟ وتكون نية الإنسان غير شريفة أو غير خبيثة، ويكون الإنسان غير راض عن نفسه ويحس بتأنيب الضمير، هل يصح أم لا؟ الجواب: السائل أبهم صورة الكذب وأبهم الشيء الذي يريد أن يكذب فيه، وأبهم الأهداف والدوافع التي تدفعه إلى هذا والأهداف التي يريدها، فلو أنه أعاد السؤال مرة ثانية ووضحه توضيحا كاملا يمكن أن يجاب عليه، وبالله التوفيق. من إبراهيم ربيع العوفي يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي والحمد لله أعمل في مزرعة، بل إني أصلي الجمعة في المسجد، أما باقي الفروض ففي المزرعة. أما صلاة الفجر أصليها حاضر في المزرعة، بعض الأحايين أصليها بعد طلوع الشمس مباشرة، أفتونا جزاكم الله كل خير. الجواب: يجب عليك أن تصلي الصلاة جماعة في المسجد، ولا تقدم مصلحتك من ناحية المزرعة على صلاة الجماعة، وكذلك لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فواجب عليك أن تعيد النظر في نفسك وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما مضى منك من التقصير، وأن تحرص على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، وبالله التوفيق. في المجال العقدي، فضيلة الشيخ عبد الله، جاء سؤال إلى البرنامج يقول السائل محمد بن الصادق البشتي: ما رأيكم في من يقول إن العمل ليس ركنا في الإيمان، أي أن الإيمان اعتقاد بالقلب قول باللسان، أما العمل فهو شرط كمال فقط بانتفائه لا ينتفي الإيمان، وبالله التوفيق. الجواب: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. وقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذا الجواب الذي حصل من جهة الإيمان ومن جهة الإسلام، هذا يتكون منه القول والعمل والاعتقاد. فالإيمان لا يتحقق إلا إذا صدقه العمل، لا يتحقق إلا إذا صدقه العمل. فشخص يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج، هذا ترك الأركان الظاهرة، أتى بركن الاعتقاد ولكنه ترك الأركان الظاهرة، فهذا لا يصح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن هذا الاتجاه اتجاه غير صحيح، وعقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا هي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبالله التوفيق. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله تفضله بإجابة السادة المستمعين، وهذا ما اتسع به وقت هذه الحلقة من طرح الأسئلة وتقديم الإجابة حولها. مرة أخرى شكرا لفضيلتكم، شكرا للسادة المستمعين، آملين أن نلتقي جميعا إن شاء الله في حلقات الخير ولقاءات الإيمان دائما. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب.